لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف حفظه الله تعالى: قال: باب في أحكام الخيار في البيع. باب في أحكام الخيار في البيع. قال: دين الإسلام دين سمح شامل يراعي المصالح والظروف ويرفع الحرج والمشقة عن الأم، ومن ذلك ما شرعه في البيع من إعطاء الخيار للعاقد ليتروى في أمره وينظر في مصلحته من وراء تلك الصفقة، فيقدم على ما يؤمل من ورائه الخير ويحجم ويتراجع عما لا يراه في مصلحته. يعني هذه التقدمة لبيان معنى الخيار في الأحكام، لبيان معنى الخيار في الأحكام. فالخيار يعطي للمتعاقدين الفرصة في أن ينظر في أمره أو يتراجع أو يمضي البيع إذا شاء. ولذلك الخيار أنواع، يعني درجة التخيير التي تكون للمتعاقدين أنواع. هذه الأنواع قال: فالخيار في البيع معناه طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، وهو ثمانية أقسام. أولا خيار المجلس. خيار المجلس، قال: أي المكان الذي جرى فيه التبايع، فلكل من المتبايعين الخيار ما دام في المجلس. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. والرواية: الرجل البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني البائع والمشتري. بالخيار يعني كل واحد منهم عنده حرية الاختيار. ما لم يتفرقا يعني مدة الإيش؟ مجلس البيع. مجلس البيع يعني أنا ببيع وأشتري أنا وإنت وقاعدين مع بعض، قاعدين ساعة نص ساعة أكثر أقل، هذه المدة كلها حتى نفترق اسمها خيار المجلس. لي أن أرجع في البيع ولك أن ترجع كما تشاء وأنا أشاء، حتى ولو أمضينا العقود، يعني حتى لو كتبنا العقود ومضيناها وخلصناها وكل وأعطتك المال وأعطيتني أنت السلعة، لكن لا نزال مع بعضنا في المجلس، فهذا يضمن لكل واحد منا الخيار. ينفع في نفس الجلسة قبل ما هو اتحرك أقول لك: لا خلاص أنا رجعت تاني، تعال أنت تراجع تاني، أو نحو ذلك، طالما أنه في خيار الإيش؟ المجلس. وهذا حق جعله الشرع للمسلمين من باب التوسعة. البعض قد يقول: ايه ده، طب ما كده انسان يبيع وبعد ما ينتهي وخلص البيعة يقوم الراجل التاني يقول له: لا خلاص انا راجع تاني مش عايز. طب وايه المانع؟ ما قد يكون انت الاخر، يعني قد يكون الامر عليك انت. هذا نوع من السعة في الشرع، التوسعة على الناس، بحيث انه قد يتراجع هذا ندما، مش ليس لان السلعة مثلا هو مش عايزها، قد يتراجع ندما لأي معنى اخر، انه شايف انه تسرع في البيع، تسرع في نوع السلعة، تسرع في اختيار مثلا يعني شيء معين ونحو ذلك. يعني ولذلك في الحقيقة دائما صلاة الاستخارة هذه في الحقيقة راحة البال فيها، في بيع في شراء في أي شيء. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: في إثبات الشارع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين، وليحصل تمام الرضا الذي شرطه تعالى بقوله: عن تراض منكم. فإن العقد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة. فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد حراما يتروى فيه المتبايعان، مساحة يعني حرم كذا للعقد نفسه، ويعيدان النظر ويستدرك كل واحد منهما، فلكل من المتبايعين الخيار بموجب هذا الحديث الشريف ما لم يتفرقا بأبدانهما من مكان التبايع. فإن أسقط الخيار بأن تبايعا على أن لا خيار لهما أو أسقطه أحدهما سقط ولزم البيع في حقهما أو حق من أسقطه منهما بمجرد العقد. دي مسألة دي، إن أسقط الخيار يعني البيعان تجالسا واتفق فيما بينهما، إذا انتهينا من العقد انتهى الخيار، خيار المجلس يعني انتهى خيار المجلس، عشان أنا هجلس معك أعشيك مثلا أغديك نحو ذلك، أنا عايز أقعد معك شوية مثلا يعني، فبيقول له أنا خلي بالك إحنا بعد ما نخلص العقد أنا عزمك هتقعد معايا شوية. فعشان يضمن مسألة إن ما يحصلش خيار في البيع يقوم يقول له إيش بشرط إن إحنا ما فيش خيار، خلاص أول ما نخلص العقد ينتهي خيار المجلس، إذا اتفق على ذلك وكلاهما انتهى خيار المجلس بالإيش بمجرد العقد. أو أسقطه أحدهما يعني واحد قال له أنا مجرد ما همد العقد أسقطت خيار الإيش المجلس، خلاص في حقه هو إيش سقط، لكن ما سقطش في حق الآخر. وهكذا قال سقط ولزم البيع في حقهما أو حق من أسقطه منهما بمجرد العقد، لأن الخيار حق للعاقد. يعني أحكام البيوع دي والله يا أخونا من الأحكام التي فيها الجهل وصل إلى العمى في أحكام البيوع خصوصا، وليس في هذا الباب فقط، في كل أبواب البيوع وصل إلى العمى. وهتجد صور وإحنا ماشيين مثلا دلوقتي هتشوف. قال لأن الخيار حق للعاقد فيسقط بإسقاطه، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر يعني عليه يجوز أن أنا أقول لك في المجلس إذا انتهينا من العقد وأمضينا العقد وقعنا مثلا التوقيعات وإحنا قاعدين مع بعض، لو لسه جالسين هنتغدى هنقعد مع بعض نحو ذلك، بعد العقد بعد الإمضاء ما فيش خيار مجلس، موافق قلت لي موافق خلاص ما فيش خيار مجلس. وهكذا قال ويحرم على أحدهما، ودي مسألة هي مهمة جدا، قال ويحرم على أحدهما أن يفارق أخاه بقصد إسقاط الخيار، أن يفارق أخاه بقصد إسقاط الخيار لحديث عمرو بن شعيب وفيه ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. لا يحل أو يحرم على أحدهما أن يفارق أخاه بقصد إسقاط الخيار، هذه تختلف عن ما إذا حصل اتفاق على إسقاط الخيار، لا هذه تختلف صورة هذه المسألة. أنا وأنت نبيع ونشتري مثلا في هذه السلعة مثلا، ثم ما إن أعطيتك مثلا الثمن وأعطيتني أنت السلعة أو العكس، قمت أنا فورا فخرجت عن المكان لأجل أن أسقط خيار الإيش المجلس، ما أنا لو طلعت برا انتهى خيار المجلس، أو أنت طلعت برا انتهى خيار المجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش ما لم يتفرقا. فبيقول هنا ويحرم على أحدهما أن يفارق أخاه بقصد إسقاط الخيار، إما كنش النية أنه يحرمه من الإيش من هذا الخيار. ولذلك الحديث الذي فيه أن ابن عمر رضي الله عنه، وهذا الحديث يعني مروي في كتب الفقه وهو حديث بسند صحيح لكن أذكر بس تخريجه، فيه أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا اشترى سلعة أو جارية أو نحو ذلك فأعجبه ذلك، يعني أعجبته السلعة، فأراد أن يسقط الخيار خرج من المجلس، إن كان ابن عمر يخرج من المجلس. فهذا العلماء يقولون محمول على أن ابن عمر رضي الله عنه غاب عنه الحديث، غاب عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه، اللي هو البيعان بالخيار ما لم يتفرق. وبعدين الجزء بقى اللي هو فيه ولا يحل له أن يفارقه خاشية أن يستقيله، أن يستقيله. فهذا الجزء أو هو رواية يعني أخرى لم يبلغ ابن عمر، اللي هو لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. ولو حتى بلغ، ولو كان هذا مع أسوأ الفروض اجتهاد من ابن عمر وهذا غير مضمون، فإنه يقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونص كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. هل يبقى في شرط جزاء تبدأوا الشر وهم عدود نفس المجلس ممكن يتوقع عليه وتنفس؟ ماشي، ما هو شرط الشرط الجزائي ده احنا قلنا ابتداء في المره السابقه انه لا، لا السؤال ده مهم فعلا. لو هم كتبوا في العقد انه في حاله الرجوع يكون هناك شرط جزائي مقداره كذا، طيب وهم لسه جلوس مع بعض في المجلس فقال احدهما لا انا رجعت في البيعة، هل يضمن الاخر الشرط الجزائي؟ لا يضمنه. لماذا؟ لانهم لسه اصلا فين؟ في المجلس، ما لم يتفرقوا وما تفرقوش. نعم. وعليه فلا يجوز له أن يسارع بالخروج أو بالتفرق بنية إسقاط الخيار، لكن لو هو عايز يعني مرضي بالسلعة وعايزها يقوم يقول له مثلا والله خلاص انتهينا أنت راضي بذلك ونحو ذلك، وطيب أنا هستأذنك بقى وهقوم أمشي أو نحو ذلك. أين قال وإن كان طبعا يستحب للمسلم، وإن كان بعض العلماء يوجبه لكن الأرجح أنه مستحب، أنه إذا انتهى الخيار، خيار المجلس، إذا انتهى خيار المجلس وأراد أخوه أن يرجع في البيع فيستحب أن يقيله، يستحب له أن يقيله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال عثرة أخيه في بيعه أقال الله عثرته يوم القيامة. إن هو بعد ما المجلس انتهى ورجع بيقول لا والله طب أنا عايز أرجع السلعة أو نحو ذلك، لأنه الرجوع ده مش شرط يكون عن ندم في الشراء فقط، يعني عن سعر ثمن فقط أو نحو ذلك كما يتوهم، لا أبدا، قد يكون لأسباب كثيرة. منها قد يكون الإنسان مثلا اشترى شيئا ثم ظهر له مثلا في ظروفه إن هو ما عندوش مال غير المال اللي اشترى بيه ده، فيقوم يقول يا ليتني ما اشتريت، فلو رجع على أخيه فقبل منه ذلك وأقاله أقال الله عثرته يوم القيامة. العلماء حتى يختلفون في مسألة وهي لو رجع، يعني لو رد له البيع هل يرده بعقد جديد ولا يرد بنفس العقد ويعتبر فسخا؟ في خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول بعقد جديد. طب الفرق بينها وبين عقد عدم عقد جديد ايه؟ الثمن. قد يختلف الثمن، انه عقد جديد يعني معناها هو باعها له بعشرة فيرجع يقول له والله انا عايز ارجعها، يقول له والله هاخدها بتسعة. فعند الامام مالك رحمه الله وغيره من العلماء يقولون يجوز هذا، والاحب عند الكل هو ماذا؟ الاقالة، اقالة النادم، يعني ان انا ارجع حاله وادي له نفس الايش القيمة او نحو ذلك. ثانيا خيار الشرط، قال بأن يشترط المتعاقدان أن الخيار في صلب العقد أو بعد العقد في مدة خيار المجلس مدة معلومة، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، ولعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويصح أن يشترط المتبايعان الخيار لأحدهما دون الآخر لأن الحق لهما، فكيفما تراضيا جاز. خيار الشرط، قال أن يشترط المتعاقدان أن الخيار في صلب العقد أو بعد العقد في مدة خيار المجلس مدة معلومة، مثلا خيار الشرط أن يقول له بشرط التجربة يومين، هذا يسمى خيار إيش؟ خيار الشرط. يعني أنا هشتري هذه السلعة بشرط تجربة يومين، وده بيحدث بين التجار، بشرط على التجربة، بشرط مثلا ان هي تاخد مدة عمل مش عارف مثلا كم مثلا كيلو ونحو ذلك. دي مسألة ان هي زي كده اسمها الضمان، السلعة في التليفون مثلا ومعاه الضمان بتعمل مدة سنة سنتين، ده يبقى خيار؟ لا ده مش خيار، ده الضمان على السلع اللي هو اللي هو مشهور دلوقتي اللي هو بيسموه ضمان السلع، ضمان الصيانة يعني. هذا الضمان ليس خيار، هذا الضمان ليس خيار، إنما هو نوع من التعهد من البائع أن يشرف على هذه الإيش؟ السلعة لمدة معينة، يشرف عليها، هو بيحط فيها كذا بند في الضمان ده وهو بيتعهد بهذا، فده يدخل في خيار الشرط لكن لا يدخل في معنى الضمان. الضمان اللي هو الشرع عندنا، عندنا الضمان الشرعي يعني ماذا؟ يعني يشترط انه لو هي مثلا حصل مثلا انها تلفت يوم يضمنها 100%. لا هو بيحطش كده بس، ده بيحط انه هو ممكن يضمنها احيانا وممكن يعمل لها صيانة احيانا وممكن ما يعمل لهاش لا صيانة ولا ضمان. لو تبين ان الاتلاف منين؟ من مثلا من اللي هو المستهلك او كذا، بيحط لها ضابط معين، لكنها في الجملة تدخل في معنى ايه؟ خيار الشرط. تدخل في معنى خيار الشرط، ان هو بيديها له بيبيع له السلعة بشرط ان يكون معها ضمان ايش؟ سنة، يعني ضمان الصيانة، ده شرط في البيع، بشرط انك تيجي تعمل لي عليها او انا اروح لك كل شهر، بيدي له الشرط ده او يطلب منه الشرط ده، يقول له بشرط ان انا كل شرط شهر تيجي تعمل صيانة ونحو ذلك. ها؟ هنا بقى هينظر في كل مسألة بحلها وبنوعها. في مسائل لو السلعة يصلح فيها انها تترد ممكن يفسخ، في مسائل لو السلعة فيها ما تتردش يحصل حكومة، يتعمل حاجة اسمها حكومة، اللي هي ينظر هل السلعة دي مثلا بالشكل ده كده هو يضمن قيمة مالية نتيجة الخلل ده يقوم يدفعها، او يأتي لك بكذا او نحو ذلك. هنا يتم نوع من الايش؟ النظر فيها والحكومة، والحكومة دي كان يدخل فيها الخبراء، لان انت ما تتصورش السلع عبارة عن ازازة المية دي وغيرها، لا ده ممكن يكون عقود في ايه؟ حاجات بالمليارات، صفقة اسلحة مثلا تشتريها دولة من دولة بشرط كيت وكيت وكيت، اختلت الشروط، فبينظر في الامور ديت، وعليه يدخل في الحكومة دي خبراء بحيث ان هل هيحصل فيها حاجة اسمها قرش، هيحصل فيها فسخ. القرش ده اللي هو فرق السعر، ان مثلا انا خدت السلعة دي وبعد ما اشتريتها منك بعشرة تبين ان فيها عيب ما تسويش غير خمسة فقط. انا من حيث الخيارات هتيجي معانا كده، عندي خيار الفسخ وعندي خيار الايش؟ الامساك مع ايه؟ قرش بضاعة، ان هو انا امسكها وترجع لي خمسة، هيجي معانا ان شاء الله. قال خيار الشرط بأن يشترط المتعاقدان أن الخيار في صلب العقد أو بعد العقد في مدة خيار المجلس مدة معلومة، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، ولعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويصح أن يشترط المتبايعان الخيار لأحدهما دون الآخر، يعني ممكن يكون شرط الخيار أو خيار الشرط لواحد بس، زي اللي بيقول له بشرط توصلها لي البيت، هشتري منك السلعة دي بشرط تودها لي محافظة كذا، الشرط مين اللي طالبه؟ واحد بس. ممكن الاثنين يكونوا طالبين شروط، ممكن يقوم يقول له التاني بشرط انك توصلها لي محافظة كذا، والتاني يقول له بشرط انك تحط لي القيمة في بنك كذا، اهو ده نوع من الشرط هنا وهذا نوع من الشرط هنا في الجهة الاخرى. نعم. قال ثالثا خيار الغبن. طيب على فكرة هنا برضو في مسألة مهمة في خيار الشرط ده، وهي لو كان الخيار في مدة زمنية، هل يجوز أن يكون الخيار في مدة مفتوحة؟ كأن يقول مثلا إذا أمطرت السماء انتهى الخيار مثلا. يعني أنا بيني وبينك مثلا اشتريت منك سيارة، أقول لك لو الدنيا شتت خلاص يبقى كده خلاص مثلا، أو إذا جاء زيد من السفر مثلا. هذا لا يصلح على الصحيح من كلام العلماء، يعني لا يصلح. لماذا؟ قد لا يأتي زيد وقد لا تمطر الإيش السماء، ولذلك لابد من تحديد مدة إيش معلومة. أقول لك بشرط تجربة يومين، تجربة شهر كذا، مدة معينة محددة. حتى وإن طالت، يعني الدول بتعمل مثلا في العقود الكبيرة، الصفقات الكبيرة، تعمل صيانة لمدة 20 سنة على الأسلحة ونحو ذلك، يوم يديله صفقة السلاح ويعمل له 20 سنة صيانة عليها ونحو ذلك. نعم. قال ثالثا خيار الغبن. قال إذا غبن في البيع، إذا غبن في البيع غبنا يخرج عن العادة، فيخير المغبون منهما بين الإمساك والرد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. والمغبون لم تطب نفسه بالغبن، فإن كان الغبن يسيرا قد جرت به العادة فلا خيار. خيار الغبن، الغبن هو أن يعطيه السلعة بثمن فوق ثمنها. طيب قدر الفوق ده قد ايه؟ مثلا حسب الايش العرف بالفعل، عبارة عما يخرج عن العادة، هي دي العبارة المضبوطة الصحيحة. قال إذا غبن في البيع غبنا يخرج عن العادة، وإلا بعض الفقهاء لهم كلام كتير إن يكون ربع الثمن، ثلث الثمن، نحو ذلك. لا الغبن ما خرج عن العادة. عادة السوق إيش؟ فهو لو خرج عن هذه العادة بما فيه مضرة، في عرف الناس هي مضرة، فهذا يسمى غبنا. وإلا مثلا ما ممكن واحد يقول خرج عن العادة، طب العادة مثلا هي بعشر قروش باعها له مثلا ب11، هل ده في عرف الناس 11 دي تعتبر غبن؟ واحد بيقول لا، ممكن في موضع آخر تبقى غبن، موضع آخر تبقى غبن. يعني ازاي؟ لو الزواجة دي ب10 قروش وهي بحاله ب11، لو انا هشتري الزواجة دي لوحدها من المحل كده بقيت ب11 غبن في فرش، لكن لو انا هشتري 1,000,000 واحدة صفقة، فبقى الغبن في قد ايه؟ مبلغ ضخم جدا، وعليه يبقى القرش في الكميات الكبيرة هيفرق. ولذلك يرجع الى الايش؟ العادة والضرر الموجود. نعم. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. قال وخيار الغبن يثبت في 3 صور. خيار الغبن يثبت في 3 صور، يعني بيقالوا 3 صور. الصورة الأولى قال تلقي الركبان، والمراد بهم أي الركبان يعني القادمون لجلب سلعهم في البلد، الفلاحون يعني والبدويون الذين يأتون معهم سلع. وهذا البدوي أو الفلاح هذا ما يعرفش سعر السوق، لا يعرف سعر المدينة أو القرية، لا يعرف، يحمل معه سلع يجلبها إلى القرية أو المدينة، لا يعرف الأسعار. يوم يتلقى بعض الناس يشتري منه فين؟ بر على الطريق بعيدا عن المدينة. قال والمراد بهم القادمون لجلب سلعهم في البلد، فإذا تلقاهم واشترى منهم وتبين أنه قد غبنهم غبنا فاحشا فلهم الخيار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قال فنهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب خارج السوق الذي تباع فيه السلع، وأمر أنه إذا أتى البائع السوق الذي تعرف فيه قيم السلع وعرف ذلك فهو بالخيار بين أن يمضي البيع أو يفسخ. يعني صورة ذلك الرجل البدوي الذي جاء يحمل سلعا إلى المدينة ولا يعرف أسعار المدينة، فلقيه بعض الناس واشترى منه على أطراف المدينة فغبنه، غبنه يعني السلع في المدينة بتباع بعشرة واشترى بخمسة مثلا فغبنه. فلما دخل هذا البدوي إلى القرية أو المدينة علم أن السلعة بثمن كذا وأنه غبن، فهذا له إيش؟ خيار الغبن. هذا له خيار الغبن، له نوع من الخيار اسمه خيار الغبن، وعليه له حق بقى في خيار الغبن ده، إما أن يمضي ويعود عليه بأرش اللي هو الفرق يعني السعر، وإما أن يفسخ. يعني هو اشترى السلع وغبن فيها، ممكن له الحق في شيئين، اختار واحد منهم هو إنشاء اللي هو البائع اللي بعده، إما أن يرد السلعة ويفسخ العقد، وإما أن ماذا يقول له خلاص هات الإيش الفرق الذي غبنتني أنت فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للركبان الخيار إذا تلقوا، لأن فيه نوع تدليس وغش. وقال ابن القيم رحمه الله: نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع، فإنه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون قيمة، ولذلك أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار إذا دخل السوق. ولا نزاع في ثبوت الخيار له مع الغبن، فإن الجالب إذا لم يعرف السعر كان جاهلا بثمن المثل، فيكون المشتري غارا له، وكذلك البائع إذا باعهم شيئا فلهم الخيار إذا هبطوا السوق وعلموا أنهم غبنوا غبنا يخرج عن العادة. انتهى. مشكلة والله، ربنا يرحمنا. يعني أنا يعني أكاد أقطع إن لم يكن كل البائعين اللي في السوق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، لو قلت له خيار الغبن يقول لك مين ده بيشتغل إيه، ملوش دعوة الموضوع. مع أن هذه المسائل أولى من يجب عليه أن يعرفها هو البائع، ده وجوب عيني. ينفع واحد يصلي ما يعرفش أحكام الصلاة؟ وعليه، فده وجوب عيني. من أراد الصلاة لابد أن يتعلم أحكامها، من أراد الحج لابد أن يعرف أحكامها، من أراد البيع لابد أن يتعرف على أحكامه ولو في الجملة، حتى يعرف يعني إيه خيار غبن، يعرف يعني إيه خيار تدليس، يعني خيار مجلس، خيار وكذا. قال: السورة الثانية من صور خيار الغبن: الغبن الذي يكون سببه زيادة الناجش في ثمن السلعة. والناجش هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. الناجش هو الذي لا يزيد في السلعة، هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد رفع ثمنها على المشتري، وهذا عمل محرم قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تناجشوا، لما في ذلك من تغرير المشتري وخديعته، فهو في معنى الغش. الناجش ده اللي هو يعني واقف يخدم على البيع في الغالب، يعني أو واحد بقى يعني عايز يخدم على البيع بالزور والبطل. هو أشهر صورة للنجش في عصرنا كانت المزادات. الراجل بتاع المزاد يفتتح المزاد بتاع التليفون ده بكام؟ بعشرة ساغ. يوم الناس يتلموا كلهم تليفون بعشرة ساغ، يوم ثلاثة أربعة واقفين في الايه في البتاع أو واحد حتى بعشرة ساغ يقول له بعشرين. يجي واحد بقى من الناس الطيبين يقول: مش مهم عشرين يا عم، هاته بجنيه. يروح صاحبنا التاني عامل ايه؟ باتنين جنيه. يوم الراجل التاني خمسة جنيه. يفضل ده الناجش ده يفضل يعمل ايه بقى؟ كل ما الناس يقولوا سعر هو يعمل ايه؟ وهو اصلا لن يشتري. هذا انسان مجرم اثم. لماذا؟ لانه ابتداء كاذب، ثانيا هو داخل نهي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا. اي نعم. ومن صور بقى النجش في كل حاجه فيها يدخل فيها المعنى ده. زي واحد يبقى واقف بيشتري سلعه والراجل البياع كاد أن يرضى. واحد بيسومه يعني يقول له والله طيب بعشر، قال له طب أنا أخذها بثمانية، والراجل كاد أن يرضى. يروح واحد داخل تاني جنبه خدوم بقى يقول له لا دي والله دي تساوي العشرة، يوم الراجل البيع يعمل ايه؟ يتراجع تاني. طب ليه انت زودت اصلا وانت مش هتشتري؟ وهذا نجش، هذا نوع من الايش؟ من النجش. ها؟ لا لو يشتري خلاص ماشي، لا لو هيشتري هيدخل في حركة تاني اللي هو يبيع على بيع اخيه وان كان ليس هو صريح فيها، لكن هتدخل فيها. طب واحد خلاص كاد ان يرضى، ومن اخلاق المسلم انه اثناء السوم ما يدخلش، اثناء السوم ما يدخلش. يعني اتنين بيع ومشتري اتنين في سوم بينهم، انا استنى لغايه ما ايه ينتهي. نعم. قال ومن صور النجش المحرم قال ان يقول صاحب السلعه اعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب، او يقول اشتريتها بكذا وهو كاذب. اعطيت بها يعني ده انا حد كان هيشتريها دلوقتي بكذا وانا مرضتش، الراجل يعني بيقول له مثلا اخدها بعشرة، يقول له ده انا جالي واحد دلوقتي باتناشر وانا مرضتش، هو بيكذب مش صادق. هذا نوع من الغبن، لانه بيغبن الراجل ده بحيث انه يرفع عليه السعر. او يقول اشتريتها بكذا وهو كاذب، اشتريتها بكذا وهو كاذب. اي نعم. قال ومن صور النجش المحرم ان يقول صاحب السلعه، ومن حقيقه من صور النجش صوره مشهوره جدا في التجار دلوقتي اللي هي بتاعت شريكي عايز كده، سمعتوها ولا ما حدش سمعها؟ شريكي لا لا كده ما انتوا، بس انتوا مش واخدين بالكم الصوره. يقوم تشتري منه السلعه وهو يعني بياخد وبيدي معاك، يقوم عايز يرفع السلعه، يقوم يقول شريكي مش موافق غير بكذا، وهو ليس له شريك اصلا، وهذا كذب. وخير له ان يقول ماذا؟ انا لا ارضى، او انا اريد كذا وهكذا. نعم. قال ومن صور النجش المحرم ان يقول صاحب السلعه لا ابيعها الا بكذا وكذا، لا لاجل ان ياخذها المشتري، قال لاجل ان ياخذها المشتري بقريب مما قال، كأن يقول في سلعة ثمنها خمسة أبيعها بعشرة ليأخذها المشتري بقريب من العشرة. عارفين الحكاية دي؟ ده هي دي الأصل في البيع دلوقتي، اللي هو يرفع السعر فوق. الواد اللي بيعدي في الشارع ده ماسك بتاعها ثمنها الأصلي مثلا خمس، تقول له بكام؟ خمسين والله يا عم الحاج عشان خاطرك، وهي بكام أصلا؟ خمسة. عامل حسابه إما إن أنت هتفاصل أو إن وده هيجي معانا، هي الصورة التالتة، الصورة التالتة، لكن إنه يقول له هي بكذا ويرفع السعر جدا وهي سعرها إيش؟ تحت. ده غبن. إنه هي السلعة مثلا بخمسة يقول له مثلا بعشرين بثلاثين، فده في غبن كبير جدا، في مكسب ضخم جدا، فهذا نوع من الغبن. الصورة بقى التالتة اللي هي قريبة منها، قال الصورة الثالثة من صور الغبن الذي يثبت به الخيار غبن المسترسل. قال الإمام ابن القيم وفي الحديث غبن المسترسل ربا، وإن كان الحديث ضعيف لكن العمل على حكم المسألة بين العلماء. والمسترسل هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن أن يناقض في الثمن، بل يعتمد على صدق البائع لسلامة سريرته، فإذا غبن غبنا فحشا ثبت له الخيار. اللي هي الحكاية المشهورة جدا في الرجال أو بعض الرجال يعني في السوق أو في الشراء، البياعين يعني. أنا أرجو الإخوة العاجم لو أنا العمية ساعات بتختلط يشاوروا على طول. البائعون تعودوا في الغالب على أن أكثر من يشتري منهم النساء، يوم يعمل إيه؟ يرفع السعر جدا لأجل أن النساء في الغالب تريد الإيش؟ التخفيض. طيب ماذا لو جاءك مشتري لا يناقض في البيع ولا يساوم، ماذا ستفعل؟ انت هو داخل المحل بيقول لك بكام التليفون، قلت له بألف يا حج، عامل حساب ان هو بكام؟ خمسمية في الاخر. الراجل طيب تفضل الألف وخب بعضه ومشي، ماذا ستفعل انت يوم القيامة؟ هذا يسمى غبن الإيش المسترسل، اللي هو الإنسان اللي بيتعامل معاك بسريرته إن أنت إنسان صادق وعليه، فلا يجوز للبائع أن يستعمل هذه الطريقة. يقول لك طب ما هو مش هنبيع كده، النساء ما بتحب لازم تروح وهي إيه منزلة السرعة شوية. لا لا، لأن هذه أصلا عادة تسبب فيها الإيش البائعون. وإلا هناك بعض المحلات محترمة جدا حاطت السعر وخلاص، أنا كده السعر موحد، يخش رجل يخش امرأة هو السعر بتاعه موحد. ولذلك هذا هو الواجب على البائع، انه ما ان اللي هو بالتعبير اللي بيسميه الناس في العامية عندنا بيتعامل بايه بذمتين، بيتعامل بذمتين. لا هي مش على اطلاقها على فعل على فكرة. ليه؟ لانه ممكن انا عندي حرية ابيع لك انت بخمسة وبيع للآخر بستة، هذا شرعا يجوز، لا حرج لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في مسألة التسعير، لما قالوا يا رسول الله سعر لنا، فإن التجار قد يعني سعروا أو كلمة نحوها السلع أو كلمة نحوها، فقالوا سعر لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر، إن الله هو الرزاق، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. ولذلك الأصل عدم جواز التسعير الجبرية أصلا، الأصل في الأحكام الشرعية في البيوع أنه لا يجوز التسعير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. وإن كان بعض الفقهاء تكلم في مسألة التسعير في أحوال، ومن أشهر ذلك هي مسألة الاحتكار، الاحتكار، فقالوا يجوز للأمير أو الحاكم أن يتدخل بالتسعير إذا احتكر التجار. ودي مسألة تانية، مش هتبقى تسعير في الحقيقة، ده هي بتبقى مسألة فيها عبارة عن إيه معاقبة التجار على الاحتكار، لأن الشرع نهى عن الاحتكار، ونهى الشرع عن الاحتكار لما فيه الإضرار بالناس. الاحتكار من صوره إنه يجي التاجر عارف إن في سلعة معينة قريب هتغلى، يروح مخزنها ومالي المخازن بتاعته بيها وما يطلعهاش، هذا احتكار. والاحتكار الأشد منه بقى إن التجار هم نفسهم يتفقوا فيما بينهم على إعدام السلعة في السوق ثم إخراجها. الجماعة الحيتان بيعملوا بقى كده، يقوموا يعدموا سلعة في السوق يعني يخلوها مش موجودة، يقوم الناس خلاص انعدمت السلعة في السوق، فلما تنزل هيعملوا إيه؟ بأي سعر هيشتروها؟ فهذا الاحتكار حرام. لا مفيش حرج، حتى لو عارف انها تزيد بعد كده مفيش حرج، مفيش حرج. المهم ان انا ما احتكرهاش اللي هو احتكار المنع الكلي، لكن انا عارف ان في سلع ممكن تغلى قريب، اشتريت ومليت المخازن بتاعتي مفيش حرج لا بأس، لكن ما احتكرهاش بحيث ان انا امنعها عن الناس ثم اخرجها في وقت معين. لا، انا ابيع وهي لو اللي انا مختزله ده جه في وقت من الاوقات وغلي هذا رزق من الله عز وجل. نعم. بعض التجار من يعني الاخلاق الطيبه في فترات كده تلاقي فيها سؤال زي ده، سلعه ما غليت وهو عنده سلع منها كثيره في المخزن، عنده اعداد كبيره منها في المخزن، يقوم يسال ابيعها بالسعر القديم ولا ابيعها بالايش بالسعر الجديد؟ لو باعها بالسعر الجديد لا بأس ولا حرج، هذا رزق من الله عز وجل، ولو شاء أن يبيعها بالسعر القديم فجزاه الله خيرا. أين قال: والغبن محرم لما فيه من التغرير للمشتري، ومما يجري في بعض أسواق المسلمين وهو محرم أن بعض الناس حينما يجلب إلى السوق سلعة يتفق أهل السوق على ترك مساومتها، ويعمدون واحدا منهم يسومها من صاحبها، فإذا لم يجد من يزيد عليه اضطر لبيعها عليه برخص، ثم اشترك البقية مع المشتري، وهذا غبن وظلم محرم، ويثبت لصاحب السلعة إذا علم بذلك الخيار وسحب سلعته منهم. فيجب على من يفعل مثل هذا التغرير أن يتركه ويتوب منه، ويجب على من علم ذلك أن ينكره على من يفعله ويبلغ المسؤولين لردعهم عن ذلك. الصورة دي يعني أنه بيقول أن بعض الناس في الأسواق بيفعلون صورة غبن جماعية، يعني يعلمون أن تاجر معين هيجي بسلعة، يوم كل تجار هذه البلدة يتفقون ما أحد يساوم هذا التاجر إلا إيش؟ واحد فقط منهم، واحد فقط منهم، كلهم يتفقون على ذلك. فالتاجر يجي يروح يدور على ناس تشتري ما يلاقيش غير واحد فقط، والواحد يديله سعر يقوم يغبنوا فيه، يضطر هو عايز يبيع يروح بيع له. لو أنه ظهر ذلك فله الخيار، والحاكم يتدخل عند ذلك ويضمن له الإيش؟ الفسخ أو الأرش أو الحكومة. رابعا خيار التدليس. قال أي الخيار الذي يثبت بسبب التدليس، والتدليس هو إظهار السلعة المعيبة بمظهر السليمة، مأخوذ من الدلسة بمعنى الظلمة، كأن البائع بتدليسه صير المشتري في ظلمة فلم يتم إبصاره للسلعة. تدليس يعني ما يبينش الأمر كله. نعم. وهو نوعان، النوع الأول كتمان عيب السلعة، النوع الثاني أن يزوقها وينمقها بما يزيد في ثمنها. النوع الأولاني السلعة فيها عيب يخفيه، النوع الثاني أن السلعة فيهاش عيب بس هي رديئة أو هي مستواها معين، يقوم يدلها بعض الحاجات الشكلية يوهم أن هي على مستوى أعلى منه. إذا عارفين الراجل اللي بيحط على الكبدة اللمبة الحمراء وبيحط على البرتقال مش عارف اللمبة الحمراء عشان يديله حمار، والتفاح اللي هو أخضر يديله حمار مش عارف، والإيه يديله صف، وحاجات كده، كل ده نوع من التدليس. طبعا هذا يعني في وصف طردي بقى في كل السلع. ومن التدليس مسألة مثلا عيب السلعة، ان يكون السلعة فيها عيب هي نفسها وكتمه هو، او ان هو يزوقها. يعني يجي مثلا يروح بيبيع سيارة، السيارة هلكانة وخربانة، يروح يوديها الواحد يروح ما عمل له فيها ايه شوية حاجات من بره كده بس، يجي الراجل يشتري السلعة يشوف بتاع لا دي حاجة ايه، يروح مشتريها ومشي، يروح بياخد كده يجربها يلاقيها عمالة تطلع بقى بلاوي ومشاكل من ناحية تانية. فهذا تدليس، تدليس نوع معين من أنواع التدليس. وزي مسألة أيضا أنه يكتب على السلعة مثلا صناعة أو موديل هو أعلى وهي ليست كذلك، وهي ليست كذلك، يعني يكتب عليها صنع مثلا في اليابان وهي مصنوعة مثلا تحت السلم هنا في أي حتة كده ولا حاجة. نعم. ما هو التدليس غش، اسمه خيار التدليس، ان انا لو ثبت ان هو دلس في البيع عليا شرعا لي ان انا اردها. الخيار يعني انا اختار الرد او الايش او الابقاء مع الايش مع الارش. قال والتدليس حرام وتسوغ به الشريعة للمشتري الرد، لانه انما بذل ماله في المبيع بناء على الصفة التي أظهرها له البائع، ولو علم أنه على خلافها لما بذل ماله فيها. ومن أمثلة التدليس الواردة تصرية الغنم والبقر والإبل، تصريف الإيش إبل وغنم والبقر يكون يحبط اللبن في الراحل، ولما يروح الناس عندما ينظرون إليها يعني الحلبة بتاعتها هم بيبقى اللي جوه الضرع ده عبارة عن إيه، حلبتين ولا حاجة يعني بعد الصبح وبعد مش عارف مثلا آخر النهار، ويروح بقى تاني يوم الصبح يروح بيها، تقوم الضرع كبير، يوم هو اللي بيشتري يظن إن دي هتنتج بقى إيه لبن كتير، ده بص الكمية الواحدة في في في في الحلبة الواحدة كبيرة، وبعدين لما يرجع يلاقي إذا المسألة مختلفة. هذا تدليس، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الصورة التي يعالج بها هذا التدليس. قال لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها يعني اشتراها فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. بخير النظرين يعني الأفضل له هو براحته يعني بخير النظرين بعد أن يحلبها. لأنه بيكتشف التدليس إمتى؟ أما بيحلبها حلبها جات الحلبة اللي بعدها مش هي نفس الإيش المستوى. نعم. قال إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. ده عشان حصل هو انتفاع بإيه؟ باللبن. قال ومن أمثلة التدليس تزويق البيوت المعيبة للتغرير بالمشتري والمستأجر. يعني الجماعة المقاولين بقى يقوم البيت ما هوش أساسات هو يقعد يديله بقى شوية ديكورات من بره وبتاع يجي حد يشتري البيت يفتكر ان هو ايه ده حاجة ايه آخر تمام وهو ما فيهوش أساسات من تحت هذا تدليس. وهكذا قال ومن أمثلة التدليس تزويق البيوت المعيبة للتغرير بالمشتري والمستأجر وتزويق السيارات حتى تظهر بمظهر غير المستعملة للتغرير بالمشتري وغير ذلك من أنواع التدليس. يجب على المسلم أن يصدق أن يصدق ويبين الحقيقة. قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصدق في البيع والشراء من أسباب البركة وأن الكذب من أسباب محق البركة. فالثمن وإن قل مع الصدق يبارك الله فيه وإن كثر الثمن مع الكذب فهو ممحوق البركة لا خير فيه. طيب مسألة في نفس الخيار ماذا لو لم يقصد البائع التدليس لكن هي ظاهرها التدليس لم يقصد. يعني مثلا البائع لما جه يبيع الشيء ده كان ساعتها صورته ان هو كده وهو ما يعرفش اصلا انه في عيب ما يعرفش انه في عيب وباعه للناس على انه سليم. ثم لما خدوها الناس السلعة اكتشفوا هذا الايش العيب. فالبائع هنا لم يقصد الايش التدليس. هل يثبت الخيار؟ الراجح انه يثبت الخيار. الراجح انه يثبت الخيار حتى وان لم يقصد. الفرق ان البائع لا يأثم. الفرق ان البائع لا يأثم لكن المشتري له ايش خيار الشرط خيار التدليس. قال خامسا خيار العيب. قال أي الخيار الذي يثبت للمشتري بسبب وجود عيب في السلعة لم يخبره به البائع أو لم يعلم به البائع لكن تبين أنه موجود في السلعة قبل البيع. وضابط العيب الذي يثبت به الخيار هو قيمة المبيع عادة أو تنقص به عينه. ويرجع معرفة ذلك إلى التجار المعتبرين. وإلا ما هو مش كل عيب يعني في عيب أصلا نشأ عند المشتري في عيب نشأ عند المشتري يعني إنه المشتري هو لما بيستعمل السلعة حصل عيب منه هو أو لو حتى مش منه هو نشأ بسبب استعماله هو فهذا لا يضمن الخيار. أما العيب الذي يقول عنه الخبراء أن هذا كان موجود في السلعة وأن هذا عيب يؤثر على ثمنها هذا الذي به الخيار وليس مجرد إيش أي عيب. وإلا لو في عيب مثلا زهيد جدا هذا ممكن يكون فيه خيار الإيش خيار التدليس وممكن يبقى فيه خيار العيب وفي النهاية ممكن يكون فيه مسألة الحكومة أو الإيش أو الأرش. قال وضابط العيب الذي يثبت به الخيار هو ما تنقص بسبب قيمة المبيع عادة أو تنقص به عينه. ويرجع في معرفة ذلك إلى التجار المعتبرين فما عدوه عيبا ثبت الخيار به وما لم يعدوه عيبا ينقص القيمة أو عين المبيع لم يعتبر. فإذا علم المشتري بالعيب بعد العقد فله الخيار بين أن يمضي البيع ويأخذ عوض العيب وهو مقدار الفرق بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته معيبا، وله أن يفسخ البيع ويرد السلعة ويسترجع الثمن الذي دفعه للمشتري. ثالثا ما يسمى بخيار التخيير بالثمن، التخبير بالثمن، ما يسمى بخيار التخبير بالثمن. قال وهو ما إذا باع السلعة بثمنها الذي اشتراها به فأخبره بمقداره ثم تبين أنه أخبر بخلاف الحقيقة، كأن تبين أن الثمن أكثر أو أقل مما أخبره به، أو قال أشركتك معي في هذه السلعة برأس مالي، أو قال بعتك هذه السلعة بربح كذا وكذا على رأس مالي فيها، أو قال بعتك هذه السلعة بنقص أو بنقص كذا وكذا عما اشتريتها به. فهذه الصور الأربع إذا تبين أن رأس المال خلاف ما أخبره به فله الخيار بين الإمساك والرد على قول في المذهب الحنبلي، والقول الثاني أنه في هذه الحالة لا خيار للمشتري ويجري الحكم على الثمن الحقيقي ويسقط عنه الزائد، والله أعلم. هذا النوع من الخيار قال ما يسمى بخيار التخبير بالثمن، هذا يعني في بعض أو كتب الفقه يسمى خيار الخلف في الصفة، هو واللي ذكره الشيخ الفوزان بعد يدخل فيما يسمى بخيار الخلف في السلعة أو في الثمن. الخلف إما في صفة السلعة أو في الثمن وقيمة الثمن، فإذا اختلف في قيمة الثمن أو في صفة السلعة يعني كأن قال أحدهم أنا بعتك بكذا، فقال الآخر لا قد بعتني بكذا، يعني أنا بعتك بألف، قال لا لا أنت بعتني بخمسمائة، فالقول قول البائع، وإذا لم يرضى المشتري فيتحالفان، يعني القول قول البائع، طيب ما رضيش المشتري بقول البائع يتحالفان، يعني كل واحد فيهم إيش يحلف على ما قال، وعند ذلك لهما حق الفسخ، لكل واحد فيهم له حق الفسخ عند ذلك إذا اختلفوا في الإيش في الثمن وكذلك في صفة السلعة. وده هو مجموع الخيارات اللي هي الأخيرة دي. قال سابعا خيار يثبت أو يثبت إذا اختلف المتبايعان في بعض الأمور، كما إذا اختلف في مقدار الثمن أو اختلف في عين المبيع أو قدره أو اختلف في صفته ولا بينة لأحدهما، فحينئذ يتحالفان فيحلف كل منهما على ما يدعيه، ثم بعد التحالف لكل منهما الفسخ إذا لم يرضى بقول الآخر. ثامنا خيار يثبت للمشتري إذا اشترى شيئا بناء على رؤية سابقة ثم وجده قد تغيرت صفته، فله الخيار حينئذ بين إمضاء البيع وفسخه، يعني اشترى منه سلعة بأوصاف كذا ورآها ورأى هذه السلعة بهذه الأوصاف، فلما جاء ليستلم السلعة وجدها مختلفة، فعند ذلك له حق الإيش الفسخ، له خيار خلف السلعة خلف أسف الصفة، يعني أنها اختلفت عن الصفة التي كان عليها الاتفاق، ولذلك عند ذلك يكون له هذا الحق بفسخ العقد أو إمضائه، فهذا له حق خيار. احنا هنقف على هذا القدر إن شاء الله بإذن الله تعالى إلى المرة القادمة. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.